حلقتنا اليوم في بودكاست كورونا من المغرب ومن مدينة قلعة السراغنة تحديداً، وهي إحدى المدن المجاورة لمدينة مراكش. رح يكون معنا ابن هالمدينة مصطفى زروال. مصطفى موظف حكومي وناشط حقوقي. مع بداية انتشار فيروس كورونا في المغرب وبمدينته، بدأ نشاطه المجتمعي من خلال صفحته الخاصة على الفيسبوك من أجل التوعية والإحاطة بكل ما يتعلق بهذه الجائحة. رح نسمع منه أكثر عن أسباب اهتمامه وعن حرصه على المصداقية. بالنسبة لتعامل المغرب حكومة وكذلك شعبا مع الجائحة، ممكن تقسيمه إلى فترتين. فترة بداية الجائحة كانت الناس خائفة جدا، كانت تعيش رهابا حقيقيا، كانت احتياطات حقيقية. الدولة قامت بإيقاف جميع الأنشطة اللي ممكن تكون كبؤر أو ممكن تساهم في نقل العدوى، كما قامت في بادرة فريدة بتعويض المواطنين. ولو أن هذا التعويض كان قليلا، إلا أنه ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الجائحة، تخفيف من الأزمة الاجتماعية. دور منظمات المجتمع المدني، وبعض الأشخاص والفعاليات، الأدوار الطلائعية التي قاموا بها، وليس دورا واحدا بل أدوارا طلائعية، في التخفيف من آثار هذه الجائحة عبر الانخراط بجانب السلطات العمومية في التخفيف من آثار الجائحة، وذلك بتخصيص إعانات مادية وقفاف. نقول في المغرب قفاف، وهي عبارة عن مؤونة، المؤونة الأساسية، وتتكون من زيت ودقيق ومجموعة من المواد الغذائية. ليش اختار مصطفى أنه ينشر المعلومات المتعلقة بكورونا في المغرب عبر صفحته بالفيسبوك؟ أهتم بأخبار كورونا من باب المواطنة الحقة، يعني إحساس إخبار الناس بالواقع وبالوضعية الوبائية، وتحسيسهم بضرورة أخذ الاحتياطات وأخذ مجموعة من التدابير لتفادي السقوط في الوباء. لأننا نحن كمدينة مثلنا مثل المغرب، هناك نقص في التجهيزات الطبية، هناك بنية صحية ضعيفة، لهذا يبقى أخذ الاحتياطات، يعني الوقاية، أفضل من العلاج. مع بداية انتشار كورونا في المغرب، تم إغلاق مجموعة من المؤسسات الإدارية ومنها مكان عمل مصطفى، وبالتالي تفرغ للنشر بشكل أكبر. كموظفين استفدنا من راحة إدارية، بحيث أنه في ذروة الجائحة أو بداية الجائحة عفوا، تم إغلاق مجموعة من المؤسسات الإدارية. ثانيا، توقيت المعتمد بالمغرب بالنسبة للإدارة المغربية يعطيك الوقت الكافي لتكتب مجلدات وليس تدوينات لتشير إلى مشكل أو لآخر. وعينا بأهمية الحق في الحياة وبضرورة الحق في الحياة يجعلنا جنود مجندين لمواجهة هذه الظاهرة، ولو بالتحسيس والإخبار، لأن في الخبر ممكن الناس تأخذ العبر لتفادي ما وقع لصديقين أو جارين أو مواطنين عادي. كما أن انتمائي لجمعية حقوقية وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وصفتي كنائب رئيس للمكتب الإقليمي بهذه المدينة، يحتم علي الانخراط في هذه الحملة. المصداقية يلي بتتمتع فيها صفحته خلت الكتار من الأشخاص يراسلوه عبر الخاص لتزويده بمعلومات متنوعة متعلقة بالفيروس وتأثيراتها الجائحة على مختلف جوانب الحياة. ما نسعى إليه هو التحسيس بخطورة الوضعية، بخطورة الفيروس، الوضعية الهشاشة الصحية للمدينة، أنها لا تستجيب لمتطلبات الكارثة الصحية التي حلت بالمغرب وبالعالم وبهذه المدينة تحديدا. بالنسبة لمصدر المعلومات، نعتمد مصادر متعددة، نتلقى الخبر، نخضعه للتحقق بالبحث عن مصادر متنوعة. هناك مصادر من داخل السلطات الصحية، السلطات العمومية، وكذلك المواطنون الذين يكونون في قلب الحدث أو معنيون به. وعن الفترة الحالية، وهي تعتبر المرحلة الثانية اللي مرت على المغرب من ناحية انتشار الوباء، الفترة الثانية هي ما نعيشه الآن، ويمكن تسميتها بالموجة الثانية، الموجة الثانية من الفيروس، حيث لاحظنا عدم اكتراث المواطنين بالاحتياطات اللازمة. كذلك السلطات العمومية قامت بتغييرات متتالية في البروتوكول الصحي المتبع للكشف والعلاج، كذلك واحد الارتفاع مهول في عدد الإصابات، والذي أصبح مخيفا وشكل هاجسا لدى الناس مخافة الرجوع إلى الحجر الصحي، الحجر الصحي الكامل، أي توقيف الأنشطة وحظر التجوال. نعيش الآن حجرا متحكما فيه، ممكن نتكلم عن حجر متحكم فيه، حيث تم تحديد أوقات النشاط الاقتصادي في حدود 6 مساء، سيتم وقف جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ولا يسمح إلا للبقالة، محلات البقالة، باستمرار إلى غاية 8 مساء لتمكين المواطنين من التزود بالمواد الأساسية. نظرا لهذه المدينة كذلك عرفت ارتفاعا كبيرا لم تشهده منذ بداية الجائحة، عرفت عددا كبيرا في الإصابات، عرفت عددا كبيرا في الوفيات. وصلت هذه المدينة رغم صغرها إلى 13 وفاة داخل إنعاش كوفيد. شهدت المغرب منحى تصاعدي بوتيرة انتشار وباء كوفيد 19 بحصيلة تفوق 1000 إصابة جديدة يوميا منذ مطلع أب أغسطس الماضي. هالشيء أثار انتقادات لكيفية التعامل مع الأزمة الصحية وظروف التكفل بالمرضى والتراخي في احترام الإجراءات الوقائية، وشددت السلطات في الأسابيع الأخيرة الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء بمنع التنقل من عدة مدن وإليها. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعرب في 20 أب أغسطس الماضي عن قلقه إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الوباء، وحذر من العودة إلى فرض حجر صحي رح تكون له انعكاسات قاسية على اقتصاد البلاد. ولكن أعتقد حسب تقديري الشخصي أن هذا الحجر، والعاهل المغربي كان واضحا في خطابه أن ورد التكلفة دياله كانت كثيرة، وبأن الدولة لم يعد لديها ما تعطي، لهذا حذر المواطنين ودعاهم إلى الحيطة والحذاء. في اعتقادي أن الدولة لا يمكن أن ترجع إلى الحجر الصحي وحظر التجول وإيقاف الأنشطة بشكل كامل، لأنها لها تكلفة اقتصادية واجتماعية خطيرة وتندر بتفجير الوضع الاجتماعي. تحليل المعطيات يشير أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول التي تسجل أعلى معدلات إصابة يومية بكوفيد 19. وفي آخر تصريحات لوزارة الصحة في المغرب قبل وقت إعداد هذه الحلقة، فقد أعلنت الاثنين 14 سبتمبر أيلول تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 1442 شخص بال24 ساعة الماضية اللي سبقت وقت الإعلان. وارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 275 حالة، منها 59 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وبالتالي ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 86,686 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 1578 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 67,528. شكرا لكم على حسن الاستماع. شاركونا تجاربكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.